Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Postavljati pitanja 1 يتعلم يدرس يذاكر Učiti هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Uče li učenici mnogo? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne, oni uče malo. يسأل Pitati هل تسأل المعلم مرارا؟ Pitate li često učitelja? La, la as'alhu miraran. Ne, ne pitam ga često. Yujib. Odgovoriti. Ajib min fadlik. Odgovorite, molim. Ana ujib. Ja odgovaram. يشتغل راديتي هل هو يشتغل حاليا راديلي اون اوبراو نعم هو يشتغل حاليا دا اوبراو رادي ياتي دولازيتي هل ستاتون Dolazite li vi? Naam, sanati halan. Da, dolazimo odmah. Jeskun. Stanovati. Hel teskun fi Berlin? Stanujete li u Berlinu? Naam, ana eskunu fi Berlin. Da, ja stanujem u Berlinu.